إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فنكمل بعون الله تعالى شرح الباعث. كنا وصلنا إلى النوع السادس المرفوع. قال المرفوع، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول المرفوع: سمي مرفوعا لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب تسميته بالمرفوع. وهنا كما تعلمون يذهب إلى تقسيم آخر للأحاديث النبوية، والكلام هنا من حيث النسبة والإضافة. ففي هذا المبحث لا يتكلمون عن ثبوت الحديث أو رده، عدم ثبوته، لا، ما يتكلمون عن الصحة والضعف، إنما يتكلمون هنا عن مباحث في المتون من حيث النسبة والإضافة، هم لا يتكلمون عن الأسانيد. فيقول المرفوع: سمي مرفوعا لارتفاع رتبته وعلو منزلته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لهذه الرتبة العالية والمنزلة الشريفة أطلق عليه علماء الحديث بالمرفوع، فهو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة هكذا. الذي يقصده الآن هو المرفوع الصريح، ثم سيتكلم عن المرفوع حكما. قولا منه أو فعلا عنه، قولا منه عليه الصلاة والسلام أو فعلا أو تقريرا أو أيضا أو تقريرا، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، هذا لأنه قد تكلم، بعض العلماء ذكر أنه يشترط في المرفوع الاتصال، فهو يرد عليه من هذا من هذه من بهذه بهذا القيد، فيقول: لا يهم اتصال أو غير اتصال، لأننا لا نتحدث عن الإسناد، نحن نتكلم عن المتن. الرفع ينظر فيه كما يقول الحافظ ابن حجر إلى المتن دون الإسناد، فالرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، فلا يهم هذا الإسناد كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا أو منقطعا كما ذكرنا، لأن بعض العلماء شرط الاتصال، أو مرسلا لأنه كما ذكر هنا عن الخطيب البغدادي رحمه الله أنه يعني يشترط أن يكون المرفوع متصلا، هو لا يعني يعني يعني يعني لا يسمي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرفوع، فمرفوع التابعي لا يعتد به الخطيب أو لا يسميه مرفوعا، فلذلك هنا ذكر قول الخطيب ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، يعني الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل الخطيب المرفوع هو ما قاله الصحابة أو نسبه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخصه بالصحابة، يعني هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن المرفوع هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ محمد آدم الأثيوبي، سواء كان المضيف صحابيا أو تابعيا أو من دونهما، حتى يدخل قول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الذي نحن نسميه ماذا؟ المعلق، فدخل المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، وخرج الموقوف والمقطوع، خرج الموقوف والمقطوع، هكذا يقول في شرح الألفية الأول 117. فبعض العلماء استعمل المرفوع في المتصل فقط كما ذكرنا، فيقول رفعه فلان وأرسله فلان، يقول رفعه فلان وأرسله فلان، يعني يستعمل كلمة مرفوع في المتصل بس. ويقول السيوطي: وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع، وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، وما أضيف للصحابي فهو الموقوف، أو صاحب وقفا رأوا، وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع حتى لو كان من تابع، من تابعي فهو مرفوع أيضا. أو صاحب وقفا رأوا، يعني هذا ما يضاف إلى الصحابي، سواء الموصول والمقطوع في ذيني، سواء الموصول والمقطوع في ذيني، في ذيني، في هذيني، في المرفوع والموقوف. وجعل الرفع للوصل قفي، وجعل الرفع للوصل قفي، هذا الذي أريد، أنه قد قيل يعني هذا، واشترط بعض العلماء في الرفع أن يكون موصولا. ثم قال: وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف إن قيدته مسموع، وسيأتي ذكره. إن ننتقل إلى النوع الذي بعده، هنا هكذا هو ذكر فقط المرفوع صراحة، وأجل الكلام على المرفوع حكما. ثم قال: النوع السابع الموقوف. قال: ومطلقه يختص بالصحابي. ومطلقه، إذا أطلقت كلمة موقوف فهذا مخصوص بالصحابي، لا ينبغي لك أن تطلق كلمة موقوف على غير كلام الصحابة. قال: ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. إذن مطلقه ما يختص بالصحابي، وعرفنا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة في الأصح. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو نحوه، أو نحوهما، أو نحوهما مما لا قرينة للرفع فيه، مما لا قرينة للرفع فيه، لأنه إذا كان هناك قرينة فهذا ما يكون موقوفا، يكون مرفوع حكما، مرفوع حكما، يكون هو مرفوعا حكما. نعم، فهو ما أضيف إلى الصحابي قولا له أو فعلا أو نحوهما مما لا قرينة للرفع فيه، أو نحوهما. قال الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار في الأول صفحة 261: أو نحوهما، يعني مثل ما أجمعوا على السكوت عليه إقرارا، مثل ما أجمعوا على السكوت عليه إقرارا، يعني ما هو قول ولا هو فعل، لكن أجمع الصحابة وسكتوا على أمر ما أو شيء ما، سكتوا عليه مجمعين ومقرين، فهذا ماذا؟ أيضا يعني موقوف. قال الخطيب عن هذه الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم: يلزم كتبها والنظر فيها ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم. فهذه فائدة كتابة الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال السخاوي: لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل. فانظر أهمية الموقوفات عن الصحابة، لأننا سنذكر في الحديث المرسل أنه يعتضد بعدة أمور، من هذه الأمور الموقوف قول الصحابي، أن يقول بمقتضاه الصحابي. قال: وربما يتضح بها المعنى المحتمل أو المحتمل من المرفوع، وهذا مهم جدا، إذ آثار الصحابة تبين لنا المعاني المحتملة من المرفوع، يعني من النصوص النبوية حتى من كتاب الله سبحانه وتعالى. تفسيرات الصحابة مهمة جدا، ولا يشذ عنها إلا ضال، فلا ينبغي للمؤمن أن يترك تفسير الصحابة رضوان الله عليهم للآيات والنصوص، إذ فهم الصحابة مهم جدا، وهو قيد مهم جدا لصحة الاعتقاد والعمل. وقال الخطيب في الموقوفات عن الصحابة، انظر ماذا يقول العلماء عن هذه الموقوفات عن الصحابة وأهميتها، لأنه قد يأتي من يقول: ما يعني ما يهمنا كلام الصحابة وكذا، ويعني فنحن نرد عليه مثل هذا الكلام للعلماء الأئمة. يقول الخطيب في الموقوفات عن الصحابة: جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات من لزوم العمل بها وتقديما على القياس وإلحاقها بالسنن. هكذا ينقل عنه الحافظ ابن حجر فتح الباري الأول 125-126 بواسطة شرح الأثيوبي للألفية الأول 119. ثم قال الإمام ابن كثير: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. فهذا الموقوف قد يكون متصلا وغير متصل، لأن بعض العلماء يعني أيضا تكلم في مسألة الموقوف واشترط له ماذا؟ الاتصال. ونحن عرفنا أن الاتصال ليس بشرط، لأن الكلام على النسبة والإضافة، ونحن لا نتحدث عن الإسناد، نتحدث عن المتون. قال: وهو الذي ولذلك السيوطي أحسن عندما قال بعد أن ذكر المرفوع والموقوف في الألفية، قال: وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا. ثم هنا قال لما قال من تابع معناها رد على الإرسال في الرفع، فلا يشترط فيه الإرسال، حتى من تابع، حتى مرسل التابع مرفوع. ثم قال: سواء الموصول والمقطوع في ذيني، سواء الموصول والمقطوع في ذيني، في الموقوف والمرفوع، سواء كان موصولا متصلا أو منقطعا، مقطوع هنا بمعنى منقطع. وجعل الرفع للوصل قفي، وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف إن قيدته مسموع. نعود إلى كلام الإمام ابن كثير، قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. فهذا الموقوف يسميه كثير من العلماء بماذا؟ بالأثر، هذا هو الأثر. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين، يعني من الشافعية، من أئمة الشافعية، لأن أئمة الشافعية خراسانيين وعراقيين. إنهم يسمون الموقوف أثرا. قال يعني ابن الصلاح: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. فهكذا ينقل ابن الصلاح عن هؤلاء الأئمة أنهم يسمون الموقوف بالأثر، فيطلقون على كلام الصحابة وأفعال الصحابة بالآثار، والأخبار هي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن أبي القاسم الفوراني وهو عبد الرحمن بن محمد من فقهاء الشافعية بمرو، له كتاب مهم اسمه الإبانة عن أحكام فروع الديانة، توفي في 461 للهجرة. هذا الكتاب الإبانة عن أحكام فروع الديانة، يعني للفائدة، ألف عليه أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي المتوفى في 478 كتابا أسماه تتمة الإبانة. تتمة الإبانة، تتمة الإبانة، هذا موسوعة في فقه الشافعية، موسوعة في فقه الشافعية رحمهم الله تعالى. في وقت؟ نعم، بقي وقت. نعم، يعني نحن ذكرنا هنا قول ابن كثير رحمه الله، ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما. وعرفنا الطحاوي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري، متوفى سنة 321. والبيهقي هو أبو بكر أحمد بن حسين الخسروجردي البيهقي، 458 للهجرة. ولهما يعني كتابان، البيهقي كتابه معرفة السنن والآثار، وعنده السنن الكبرى وعنده السنن الصغير. والطحاوي رحمه الله له كتابان مشهوران مهمان كما ذكرنا: شرح معاني الآثار ومشكل الآثار. وذكرنا تعليق الشيخ الألباني هنا، وأنه قال إن شرح معاني الآثار والمشكل إنما روى فيها المرفوعة، فيعني انتقد الإمام ابن كثير هنا. وقلنا إن نصف هذا الانتقاد صحيح، لكن شرح معاني الآثار الحق أن فيه المرفوع عن الصحابة عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الموقوف على الصحابة، وفيه المقطوع أيضا على التابعين، والناظر في هذه الكتب يدرك ذلك. ثم يعني والإنسان يعني جل من لا يسهو، والإنسان يحصل منه السهو ويحصل منه أحيانا يسهو العالم. ثم ذكر النوع الثامن وهو المقطوع، فقال وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. قال وهو الموقوف على التابعين، المقطوع هو الموقوف على التابعين، فمن دونهم، نحن نقول فمن دونهم قولا أو فعلا. قال السخاوي ويجوز في جمعه المقاطيع والمقاطع، يجمع على مقاطيع المقطوع ويجمع على مقاطع. ذكر الشيخ الأثيوبي كمساند ومسانيد، مقاطع ومقاطيع كمساند ومسانيد. قال هنا وهو غير المنقطع، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، يعني هذا إطلاق خاص من الإمام الشافعي والطبراني رحمه الله. الطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الإمام المشهور صاحب المعاجم. إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد، فيطلقون المقطوع هذا المصطلح على من قطع إسناده فقد شرط الاتصال، وذاك الذي هو نحن نسميه ماذا؟ المنقطع، ذاك هو المنقطع كما سيأتي. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل الموقوف. الآن انتقل إلى المرفوع حكما، هو ذكر لنا المقطوع وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف إن قيدته مسموع، هذا أخذناه سابقا أنك يجوز لك أن تطلق على قول التابع موقوف لكن بتقييد، على كما قلنا مطلقه يختص بالصحابي الموقوف، لكن يجوز أن تقول على قول تابعي قول سعيد بن مسيب أو محمد السيرين أو كذا، تقول موقوف على محمد السيرين، موقوف على سعيد، يجوز. فيجوز لك أن تطلق عليه هذا اللفظ الوقف لكن مع التقييد. ثم انتقل إلى هذه المسألة المشهورة، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا ولم يقول إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، اختار أن هذا موقوف ولا يسمى مرفوعا، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، حتى هذا أيضا من قبيل الموقوف إذا أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأي، هذا أحد الآراء في المسألة، والمسألة فيها عدة أقوال. فأبو بكر البرقاني وهو الإمام العلامة كما يقول الذهبي، الفقيه الحافظ الثبت، شيخ الفقهاء والمحدثين، صاحب التصانيف أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني، توفي في 425 للهجرة، هو شيخ الخطيب البغدادي، حدث عنه الخطيب والبيهقي. عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي، روى البرقاني عن الإسماعيلي وهو أحمد بن إبراهيم الجرجاني، قال الذهبي الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام صاحب الصحيح وشيخ الشافعية. وتعجبني في ترجمة أبي بكر الإسماعيلي، كما تعلمون هو ألف المستخرج على صحيح البخاري، وأبو بكر كان كبيرا في وقته وزمانه، حتى قال بعض العلماء ما كان ينبغي له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه كان أجل من أن يتبع غيره أو من أن يتبع غيره. فعلق الذهبي على هذه الكلمة وهذا ما أعجبني، قال الذهبي رحمه الله من جلالة الإسماعيلي أن عرف قدر صحيح البخاري وتقيد به. فهذا الذي صنعه الحمد لله مما يمدح به ويثنى عليه به، أن يعرف الإنسان قدر العلماء وقدر الأئمة ومنازلهم، هذا مما يرتفع به. قال وحكم الحاكم النيسابوري، وللفائدة أبو بكر الإسماعيلي هو شيخ البرقاني، وأبو بكر البرقاني هو شيخ الخطيب، فيعني الثلاثة يعني كناهم أبو بكر يتكنون بأبي بكر، وكلهم سبحان الله كلهم لهم هذه الكنية، وكلهم يتسمى بأحمد، وكلهم يتسمى بأحمد. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. حكم الحاكم على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، ورجحه ابن الصلاح والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم، كلهم رجحوا أنه إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. بل عمر الأئمة يدل على أنه حتى وإن لم يضفه، فإن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا كما قال جابر، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، فإنه يعني مرفوع ولله الحمد، لكن مرفوع ماذا؟ حكما. نعم. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون، أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وهذا ولله الحمد عرفنا حكمه، فالصواب أنه مرفوع مع أن فيه عدة أقوال إذا أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال إذا كان لا يخفى ويخفى، إذا كان لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، أما إذا كان شيئا خافيا فليس بمرفوع. والصحيح كما ذكرنا أنه مرفوع، لأنه وإن خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يخبره ويعلمه به سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة يحتجون بهذه الأمور، يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. ثم قال: وقول الصحابي أمرنا بكذا، أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة. فهو ذكر أن هذا أيضا له الحكم نفسه، يعني له الحكم نفسه. والصحيح أن هذه الأمور كلها كلها لها حكم واحد كما أخذناه قبل، كله مرفوع حكما، كله مرفوع حكما ولله الحمد. لعلنا نقف عند هذا الحد، نكن على تعليق الشيخ أحمد شاكر تحت، قال: وهو الصحيح عند قوله وهو قول أكثر أهل العلم، باعتبار هذه الأمور من قبيل المرفوع حكما، قال: وهو الصحيح، وأقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره. قال: انظر شرحنا على مسند أحمد في الحديث، وانظر أيضا الكفاية للخطيب صفحة 420-422. نقف عند هذا الحد ونواصل بعون الله في الدرس القادم، المرفوع حكما بتفصيل بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وارضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.